القسم الأول ما أدري إيش وقفنا عليه. عندي لفظ ها عند أي لفظة إنما جاء من قبل الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ قليلا فيما يتواصل الإخوة معنا عبر الهاتف في بداية الدرس القسم الثاني. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا لما قال واعلم رحمك الله قلنا سابقا إن أئمة أهل السنة من أحرص الناس على هداية الناس، وذكرنا أن الإمام البربهاري وأئمة الإسلام الأوائل كانوا يقدمون عباراتهم بأي شيء بالدعاء لنا دائما. والإمام البربهاري لو يود أن نعمل إحصائية كم من دعوة دعا بها لنا رحمه الله تعالى، وغالبا لا يدعو لك إلا محب، ولا يدعو لك إلا من كان حريص على هدايتك، ولا يدعو لك إلا من يكون قلبه متعلقا بك صادقا يريد أن تعرف الحق وأن تهتدي إليه. ولهذا رحمه الله أكثر لنا من الدعوات في ثنايا كتابه رحمه الله تعالى. ذكر الآن أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، مقصودا بذلك أن الدين توقيفي بحت، وليس الدين يؤخذ عن طريق العقول، وليس هو كمثل الدساتير أو القوانين التي يضعها الناس. ومسائل الدين يقصد بها مسائل الاعتقاد، ويقصد بها كذلك مسائل الشرائع من العبادات والحلال والحرام، هذه لا تؤخذ إطلاقا من عقول الناس. وإن كان الناس قد يضعون لهم شيئا من الدساتير والقوانين والأنظمة ما تصلح حالهم، أما نحن فديننا إنما نأخذه من عند الله عز وجل. وكان لذلك ثمرة وفائدة أن ما جاءنا عن الله لا يتغير ولا يتبدل، هذه فائدة. الأمر الثاني أن ما جاءنا عن الله عز وجل فلا يمكن أن يقع فيه خطأ أو خلل أبدا. أما لو أوكل الناس إلى عقولهم فإن العقول البشرية فيها نوع القصور وفيها نوع من النقص، وكذلك فيها نوع من الخلل، تتغير وتتبدل، وسبحان الذي يغير ولا يتغير. ولهذا قال أن الدين إنما جاء من قبل الله عز وجل. ولهذا جاءت في قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وهذا المقصود بالدين هنا أي الدين الذي ارتضاه للبشرية أجمع، سواء كان ديننا نحن أو دين موسى أو دين عيسى أو الدين الذي كان عليه الأنبياء كلهم، فإن العقول ليس لها دخل في ذلك. وهذا من رحمة الله عز وجل أن العقول لا تدخل في قضايا الشرائع والدين. ذكر رحمه الله قال لم يوضع على عقول الرجال، وهنا ذكر الرجال يعتبر باعتبار الوصف الأغلبي. وإن كان اليوم يراد للمرأة أن تشارك الرجال في كل شيء ليس في جانب دون جانب، والله سبحانه وتعالى ميز وليس الذكر كالأنثى، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. لكن مسائل الدين كأن مسائل الدين تتعلق بالأحكام العملية، إقامة الحدود، إقامة الشرائع، إقامة الدول، مسائل الجهاد ومتعلقاته مربوطة بأي شيء؟ مربوطة بالدين بالنسبة لنا، وفي الدول الأخرى مربوطة بالرجال. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولئن أريد أن يكون للمرأة علوا وزهوا وقوة في كل جوانب الحياة لا يعني أنها ستكون كمثل الرجال أبدا. فربنا قد قال: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. كيف يكون كالرجل؟ لا يمكن أبدا. ذكر قضية العقول هنا، قال: لم يوضع على عقول الرجال. سبحان الله، الله خلقنا وجعلنا لسنا سواسية، لسنا سواسية في أشكالنا ولا في أخلاقنا ولا في أموالنا ولا في صفاتنا ولا في نظرتنا لما في الوجود وغيره. عقول الناس مختلفة، ولهذا نجد أن الفلاسفة على ما أوتوا من العقول والذكاء إلا أن بينهم اضطرابا ضخما في الحديث عن كثير من الحقائق العظيمة التي تتعلق بالكون والحياة والمستقبل وغيره. فكان من رحمة الله عز وجل أن جاء الدين عن الله، وأمر الخلق أن يدخلوا في إطاره، لا أن يكون العقول هي الإطار الخارجي لذلك الدين، وإنما الناس عقولهم تدخل ضمن هذا الشرع. فمن جاوز ضل، ومن دخل في إطار الدين نقول اهتدى وأصاب الحق. ولهذا نجد أيها الإخوة قضية الصلوات الخمس، الفجر اثنتان والعشاء أربع، ما الفرق بينهما؟ ولماذا خصت هذه دون هذه؟ نقول: إنما الأمر هو الله، هو الذي سبحانه وتعالى يحكم، والله هو المتصرف سبحانه وتعالى. ولهذا عقول ليست لها ضابط محدد تسير عليه، ويمكن أن تكون، لا مشكلة في ذلك، يمكن أن نكون عقول، نحن كلنا عقلاء نشترك في العقل، لكن في الفهم والإدراك والمعرفة والعمق والاستنباط وغيره نحن مختلفون. كما ذكر الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نقول: والله فضل بعضنا على بعض في العقل والفهم والإدراك. ولئن كنا نشترك في حقيقة واحدة أننا جميعا عقلاء. ذكر المؤلف قال: وعلمه عند الله عز وجل. مسألة الدين جيء الآن، المصدران اللذان نأخذ بهما الدين، نأخذه من عند الله عز وجل، ونأخذه من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذه أولا من عند الله ورسوله من جهة الإثبات، هذا واحد. فأي حقيقة تصل لنا من مسائل الدين فلا نثبتها إلا من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونأخذها ثانيا من جهة الفهم والبحث عن المعنى، نأخذها من الكتاب والسنة. فلما نأخذ من عقول الرجال ونظن بأن عقول الرجال هي التي تكيف الكتاب والسنة، كما قالته طوائف الضلال والانحراف، فإن المعتزلة قالوا: إن العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، يعني أن العقل هو الذي يحكم الكتاب والسنة، فأي نص يخالف العقل نطرح النص ونأخذ بالعقل. هذا نعوذ بالله عين الضلال. وإذا سألنا هؤلاء: نأخذ بعقل من؟ نأخذ بعقل الأشعري؟ نأخذ بعقل أهل السنة؟ نأخذ بعقل المعتزلة؟ نأخذ بعقل الجهمي؟ نأخذ بعقل الفيلسوف؟ كلهم يدعي أنه عنده عقل، فأي العقول نرجع إليها؟ لكن المؤلف قال: وعلمه عند الله عز وجل وعند رسوله. وصدق الله لما قال لرسوله: لتبين للناس ما نزل فالرسول هو الذي يبين. وجعل الله كتابه تبيانا لكل شيء، فما نحتاج لأحد أن يبين لنا، لأن عندنا مرجعا نرجع إليهما فلا نتعداهما. وسبحان الله نعجب حين نجد منهج السلف، إذ أنهم يعظمون الكتاب والسنة، وسار على ذلك سلف الأمة من قبلهم، من قبلنا نحن. أي قال من؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو يعطي هذا المعنى حين يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، ليس على مراد أنا. لم يدخل هواه، ولم يدخل عقله، ولم يدخل فهمه، وإنما جاء على ما يريد الله تعالى منا في الفهم والإدراك. ثم جاء: وآمنت برسول الله على ما وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الرسول، ليس على مراد أنا. ولو سار الناس بهذا الفهم لن تجد الأمة تضل ولا تنحرف إطلاقا. وهذا من نعمة الله أن يكون الإنسان على الكتاب والسنة. ولهذا قال: فلا تتبع شيئا بهواك. الهوى سبب للضلال والانحراف. وقد قال الله لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. سعيد واضح. فدل على أن اتباع الهوى سبب للضلال والانحراف في واقع الأمة، وهذا بالاتفاق، ولا أحد يقول أنه لم يضل. وسبحان الله كثير فتمرق من الإسلام. والقسم الثاني شو وقفنا عليه؟ ها، رقم كم؟ وش اللفظ؟ وعلم إيش؟ انتهينا من أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من كثير من السمع والبصر، بل يداه مبسوطتان وكل شيء. طيب سمي شيخ سعيد، الصوت واضح. السلام عليكم. طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة، وهي: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. يقال: أبشر يا حبيب الله برضا الله وجنته، وأبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، وأبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس. الله ذكر في كتابه مسألة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. مما ينبغي التنبيه عليه أن الموت حقيقة لا بد أن تمر على كل حي، لقول الله تعالى: كل من عليها فان. حتى وإن كان أفضل الخلق على الإطلاق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الله أخبره قبل وفاته: إنك ميت وإنهم ميتون، بمعنى لن يبقى أحد على هذه الأرض. وذكر الله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بمعنى أن الواجب على الإنسان الثبات على الحق إلى أن يودع هذه الحياة الدنيا. وسبحان الله، سنة ماضية، وما أكثر غفلتنا عن هذه السنة. ويظن الإنسان أنه سيبقى في الحياة الدنيا، ولهذا الله ذكر أمة من الأمم ذاما لها: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كلنا نلهث وراء الدنيا في جمع رصيدها ومالها وزخرفها وزينتها، نظن بأنها ستكون سببا لطول أعمالنا وبقائنا في هذه الحياة الدنيا. والله ذكر أن الكفار هم الذين يتمنون البقاء، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، كأنه يقال لابد من الرحيل. وهنا جاءت النصوص الشرعية بتذكر هذه الحقيقة أكثر من ذكر هذه اللذات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار أن الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. إذا جئت لأصحاب القصور والملايين والأموال وزخرف الحياة الدنيا ثم قلت نهاية هذا الذي عندك حفرة تدخل فيها زهد في الدنيا كلها، وإذا جئت للفقير المسكين الذي يشبع بشغف العيش وقلت إن الدنيا ثانية لا تساوي شيئا، يسر على قلبه ما ابتلي به، لأن الموت هذه حقيقته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على تحريك هذه القضايا، حيث يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وسبحان الله، ما أكثر غفلتنا وقسوة قلوبنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كفى بالموت واعظا. اليوم سهل على الناس وسائل الاتصال لمعرفة الموت، ونجد أن المساجد ومغاسل الأموات تشترك فتبلغ: توفي 10، صلي على 20، صلي على كذا. سبحان ربي الذي يسر للناس واعظا ويسر للناس معرفة، ومع ذلك بقي الناس في غفلة ولم يستفيدوا منها السلوك العملي. هذه قضية الموت لا نريده إلا لأجل قضية البشارة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من ينزل به الموت فيكره لقاء الله ولا يحب لقاء الله، فالله لا يحب لقاءه. ومن الناس من ينزل عليه الموت فتأتيه البشارة من الملائكة وهي ألا تخافوا. يقول العلماء إن الخوف مما هو أمر مستقبلي، ماذا سيكون حاله، كأنه خائف من القبر، وماذا يكون حاله؟ أيكون حفرة من حفر النار؟ أيكون روضة من رياض الجنة؟ أيفسح له في قبره أم تختلف أضلاعه فيه؟ فيبقى في خوف ووجل، فتأتي الملائكة تقول له: لا خوف عليك، فيطمئن. ثم يأتي المقابل العكسي وهو قضية الحزن. إن الإنسان عندما يأتيه الأجل والموت يتذكر بيته ويتذكر زوجته ويتذكر أولاده ويتذكر وظيفته ويتذكر رصيده وربما نقول حساباته وأمواله وغيره، فيقال له: لا تحزن على ما تركت من ورائك. والسبب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن العبد إذا تولاه الله تعالى في الدنيا فإن الله لا يضيعه في الآخرة أبدا، لكن من لا يكون وليا في الدنيا فإنه لا يستفيد إطلاقا، ولن تكون ولاية الله تعالى بغير طاعته. ثم تأتي: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا جاءت البشارة، ويصبح البشارة للعبد متنوعة، وهذا يعتبر من نعمة الله تعالى للعبد أن ييسر الله له هذه البشرى، ولن تكون هذه البشرى بغير طاعة الله عز وجل. ولهذا عندما تأتي البشرى للعبد، إذا بالعبد يحب لقاء الله عز وجل، ومن أحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه. وهذه البشرى تكون لأولياء الله لا تكون لغيرهم، نحن جلوس في هذه الحياة الدنيا نصلي ونصوم وربما نعمل ما تيسر من الصالحات، الله أعلم من تنزل عليه هذه البشرى أم لا. وكان للسلف كلاما عظيما عند الموت تبين قضية الخوف ألا يبشروا بهذه البشرى وألا تحصل لهم، رحمهم الله ورضي عنهم. بشر أولا بالجنة التي كنتم توعدون، ثم جاءت البشرى بالبشارات كما ذكر المؤلف برضا الله عز وجل، وهذه إنما تتحقق عند دخولهم الجنة عندما يقال إن لكم موعدا يريد الله أن ينجزكموه. قالوا ألم يبيض وجوهنا، ألم ينجنا من النار، ألم يدخلنا من الجنة، يدخلنا الجنة؟ قالوا بلى، ولكن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ونسأل الله أن يجعلنا ممن تحصل لهم هذه البشرى التي تكون لأولياء الله عز وجل، ثم يحصل لهم الجنة. وأصبحت البشارة عند الموت يصبح الناس على أقسام. في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف كأنها ثلاث بشارات: بشارة برضا الله عز وجل والجنة، وبشارة كذلك عبد الله بالجنة بعد الإسلام، وهذه كأنه جني ثمرة العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا. ثم البشارة الأخرى نعوذ بالله هنا: فبشرهم بعذاب أليم. هذه تكون لمن؟ لأعداء الله عز وجل. والأصل أن البشارة لا تكون إلا في الخير، ولكن هؤلاء بشروا بنقيض قصدهم، بمعنى بشروا بالنار كما ذكره الله تعالى في قوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني بمعنى الله يعاقبهم على ما قدموه في هذه الحياة الدنيا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم البشارة التي تكون لمن حمل على الأكتاف، وهو يقول: قدموني قدموني، لأن العلم لعلمه أن ما عند الله عز وجل أعظم مما يتعلق بهذه الحياة الدنيا. ما المقصود ما عند الله؟ بمعنى قبر روضة من رياض الجنة، قبر يفتح له باب إلى الجنة، يصاب بشيء من روحها وريحانها، يرى مقعده من الجنة، فهو يتجده يريد، وتكون له أن ينادي بقضية رب أقم الساعة، يريد أن يدخل. وأما الآخر فيقول: يا ويلها إلى أين تذهبون بها، لعلمه أن ما بعد الموت ما هو أعظم وأعظم من القبر واختلاف الأضلاع، وباب إلى النار، ويشاهد عمله فيقول: وجهك الذي لا يأتي بخير، ثم إذا بيقول: أنا عملك السيء الذي عملته في هذه الحياة الدنيا. وهنا يجب لنا أن نحرص أن نكون ممن يبشر كما قال بروح وريحان ورب غير غضبان سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة من اللطائف، ولقد تكلمنا عليها من قبل، وهي مسألة تتعلق بقضية الرؤية. قال: واعلم أن أول من ينظر إلى الله عز وجل في الجنة الأضراء. هذا الكلام من المؤلف يحتاج إلى بينة ودليل. والمقصود بالأضراء يعني الذي هو أعمى البصر، نسميه نحن ضرير، وهذا لا بد له من نص وبينة. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ابتلاه الله تعالى بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر فإن الله يعوضه بهما الجنة، هذا ما لا إشكال فيه. لكن هل من لازمه تعويض الجنة أن يكون هو أول من يرى الله عز وجل؟ لابد من نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن لم يرد شيء، وعندها نقول لابد من نص حتى نعمل. الأصل أن كثيف البصر كغيره، ولو سرنا بهذه الطريقة التي ذكرها المؤلف فنستطيع أن نقول: وأول من يكلمهم الله تعالى الصم البكم، لأنهم ابتلوا بأنهم لا يتكلمون فكان لهم هذه المزية، وهذا لا بد فيه من نص حتى نقول. وإلا فالأصل أن قضية النظر إلى الله عز وجل هو جزء من نعيم أهل الجنة، ونحن نثبت هذه الرؤية، وأجمع أهل السنة قاطب على إثبات رؤية الله تعالى في الجنة، وقالوا كذلك إنها أعظم نعيم أهل الجنة، أعظم من دخول الجنة وقصورها وحورها وغيرها. وبين أهل السنة أن الناس يرون ربهم بحسب أعمالهم، منهم من يراه في يوم، منهم من يراه كل يوم كل أسبوع ويقصدون به يوم الجمعة، ومنهم كذلك من يراه أكثر على مقدار عمله تحصل له الرؤية. ولذلك من رأى ربه فإنه يؤتى من الحسن والنظارة والجمال والبهاء ما لم يكن لغيرهم. وصدق الله لما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فحصل لهم هذا النعيم بسبب رؤية الجبار سبحانه وتعالى. ولكن هذه الرؤية لم تتحقق ولن تتحقق لأحد في هذه الحياة الدنيا بعيني رأسه يقظة، لم تحدث. حتى الأنبياء والرسل لم ينقل لنا أن أحدا منهم قد رأى ربه، ولقد طلبها موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني أنظر إليك، الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فإذا لم تحدث الاستجابة لموسى فمن دونه من باب أولى لن يكون له رؤية لله عز وجل. ونثبت أن ربنا يرى. المعتزلة أنكروا الرؤية، والخوارج أنكروا الرؤية في الآخرة. ومن اللطائف أن الأشاعرة لم يثبتوها إثباتا تبعا للنصوص الشرعية، أثبتوا أن الله يراد، لكن لما قيل لهم أين يرى الله تعالى قالوا في غير جهة. وعند العلماء بل العقلاء أن الذي يرى في غير جهة هو المعدوم، أما الشيء الموجود فإن نراه في جهة، إما في العلو أو في السفول أو الأمام أو الخلف أو عن يمينك أو عن شمالك، هذا الذي يرى. أما إذا قلت الله يرى في غير جهة كأنك تقول الله الذي يرى في غير جهة هو المعدوم، بل إن المعدوم أصلا لا يرى، فكيف يقال إنه يرى في غير جهة؟ وهذا لما جاءت النصوص المتواترة في إثبات الرؤية لم يستطيعوا إنكارها ولا ردها ولا تأويلها، فقالوا نقول بالرؤية لكن لا ندري في أي جهة يرى ربنا. ونجد جاء في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار، فإذا الله يرى من فوق سبحانه وتعالى، لأن ربنا له العلو، له العلو بذاته سبحانه وتعالى. فالله فوق خلقه، مستو على عرشه، بائن منهم سبحانه وتعالى، ولا يزال بهذه الصفة وهي علو الذات، وهي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، كما أن له علو القدر وعلو القهر. فنثبت أنواع العلو الثلاثة ولا ننكر شيئا منها أبدا. ثم ذكر المؤلف ثم الرجال ثم النساء. جاء في الحديث أن الرجال يذهبون فيرون ربهم فيرجعون إلى أزواجهم فيكون قد ازددتم حسنا بعدنا، هل يدل هذا الأثر على أن النساء لا يرون؟ إذا قلنا بأن الرؤية جزء من نعيم أهل الجنة فالنساء يحصل لهن من النعيم كما يحصل للرجال فلا فرق. ولهذا قاعدة ما يتعلق بنعيم أهل الجنة النساء والرجال سواء فيه، إلا ما كان شيئا من خصائص الرجال دون غيرهم، وإلا فالأصل أنهم سواسية في قضية النعيم ولا فرق بينهم، بمعنى ما يؤتون من القصور وأجور الحسنات والأعمال الصالحة، خص الله تعالى بعضا من الأعمال بشيء من النعيم الذي يتميزون به، فنقول الرجال والنساء سواء. لما ذكر المؤلف بأعين رؤوسهم، هذا رد على من يقول إنها تراه، ترى ثوابه وليست ترى الله، ورد على من حمل الرؤية بأنها رؤية البصيرة وليست رؤية البصر. وهذا الكلام باطل، لأن الله قال وجوه يومئذ ناظرة، فالوجه هو محل الإبصار. لو سألنا أين تبصر أنت، وكيف ترى؟ أقول أرى ببصري وبصري في رأسي، والنظارة والبصيرة في القلب، أو النظارة في الجسد كله لا تكون للوجه وحده. ولكن ذكر المؤلف بأعين رؤوسهم، يعني بأن هذه الرؤية رؤية بصرية، وبأنها رؤية يقظة وليست رؤية منامية، ولا نقول بصيرة فيها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بالحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، في بعض الروايات لا تضارون في رؤيته. هنا شبهت الرؤية برؤية البصر القمر. قال العلماء: وجد الاشتراك بين رؤية الخالق ورؤية القمر في أمور ثلاثة. أولا، القمر يرى من فوق، والله من فوقنا سبحانه وتعالى، فإذا رؤية القمر في العلو والله في العلو. الأمر الثاني، أن رؤية القمر تصبح واضحة في ليلة البدر بدون غيم ولا سحاب، ترى القمر صافيا واضحا. كذلك سترى ربك سبحانه وتعالى رؤية واضحة لا غبش فيها ولا يحجبها شيء، ولا تضار، يعني لا يكون زحام شيء، كل يرى ربه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، أن القمر نحن نراه ولا نحيط به رؤية، والله نراه ولا نحيط به رؤية سبحانه وتعالى. الآن نحن ولله المثل الأعلى، نحن في المسجد، لو سألت ترى المسجد؟ تقول نعم، لكن لوراك ما تراه، صح وإلا لا؟ هل أنا أحط به داخلا وخارجا ومن كل جهة؟ لا، والله يرى لكنه لا يحاط به رؤية. وصدق الله لما قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، بمعنى الإدراك هو الإحاطة، والله لا يحاط به رؤية سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته. قال: والإيمان بهذا واجب. والسبب لأن النصوص المتواترة جاءت بإثباته والدلالة عليه. ففي القرآن: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة رؤية الله. وجاء في القرآن: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤية الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم تأتي الأحاديث المتواترة التي دلت على رؤية الجبار سبحانه وتعالى، وتواترها تواترا معنويا. فنحن نثبت هذه النصوص على ضوء ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا ننكر شيئا من ذلك. هذا عقيدتنا نحن، وهذه قاعدة ليست في الرؤية وحدها، بل في كل نص صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن نثبته. في الصحيح: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، نثبت الضحك. أنا الذي أثبت أم الرسول يثبت لربه؟ وهنا نقول: الله أعلم سبحانه وتعالى، إذ أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث الضحك متنوعة في إثبات هذه الصفة لله عز وجل. الله ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربكم حين يبقى ثلث الليل الآخر. أنا الذي قلت أنا النبي، فأنا إذا أثبت يوم القيامة لو قيل لي: لماذا تثبت؟ أقول: رسولك الذي أمرتني بطاعته وبالإيمان بما جاء به وبفهم ما دل عليه خطابه أخذت به، فلا تثريب عليك، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. لكن من نفى ومن أول ومن لم يثبت سيقال له: لماذا لم تأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل سأقول: يا ربي يوم القيامة أدخلت النص في عقلي لكن عقلي لم يقبل، فأنا تركت رسولك وتركت كتابك لأني أريد لك ما هو أحسن مما جئت به أو جاء به رسولك؟ هل هذه حجة؟ كل طوائف البدع صارت على هذا الطريق، ولذلك جاءت بمنهج فيه شيء من الضلال والانحراف لم تكن ماذا؟ لم تكن دالة على الحق وما جاء عليه الكتاب والسنة. طيب والنتيجة؟ يجب علينا الإيمان بكل نص جاء بإثبات الصفات لله عز وجل. ذكر الآن وإنكاره كفر. كثير من السلف رحمهم الله تعالى يجعلون قضية الرؤية من المسائل التي تميز أهل السنة عن طوائف البدع، فمن يثبت الرؤية لله عز وجل هذا يعتبر سلفيا في عقيدته، ومن ينكرها فإنه مبتدع، سواء كان أنكرها جهمي أو أنكرها معتزلي أو أنكرها من الفلاسفة أو غيرهم. ولذلك لما جاءت النصوص الكثيرة في إثباتها حكموا على أن من أنكرها فقد كفر. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من إنكار ما دل عليه الكتاب والسنة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كلاما لطيفا هنا، قال: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلال ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام. سبحان الله، عجيب كلام المؤلف. قد ذكر هذا المعنى في أول الكتاب رحمه الله تعالى، أسس لنا أصولا في الاعتقاد نثبت عليها، أمرنا بالأخذ بالكتاب والسنة ومكن هذا المعنى، أمرنا بالأخذ بالإجماع، أمرنا بالأخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الصحابة هم المعيار والميزان لفهم الكتاب والسنة. ولا يجوز لنا إطلاقا أن نأخذ بفهومنا نحن، فإن ما جاء به الصحابة رضي الله عنهم في نصوص المتعلقة بأحكام بالعقائد هم الذين نأخذ بهم. والنبي قد قاله لنا: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا النبي بصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، كأنه يقول: من لم يأخذ بذلك فإنه على غير الحق. وذكر معنى لطيفا، قال: لم يحدث زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلال ولا حيرة، ألفاظ كلها تخالف عقيدة أهل السنة. هذه مصطلحات لا تقع في قلب أحد إلا خالف منهج أهل السنة. ثم يأتي من اللطائف، لو أردنا نسأل سؤال أبو بكر وعمر العشر المبشرين بالجنة، أشاعرة ماتريدية كلابية، ثم نقول كرامية جهمية معتزلة، حاشاهم، تقول كلنا نقول هذه المذاهب حدثت بعد الصحابة. طيب والنتيجة؟ نأخذ بما كان عليه الصحابة ولا نحتاج من كان بعدهم. ولما قيل لهذه الطوائف: كيف تأخذون بشيء ما أخذ عليه الصحابة ولا السلف، جئتم بمنهج جديد غريب لم يكن موجودا من قبل، جاءون بمصطلح علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. فالسلف منهجهم فيه السلامة، لكن إذا أخذت بعلم الخلف الذي هو علم الكلام والمناظرات العقلية وإدخال العقل في فهم الكتاب والسنة وتأسيس مسائل الاعتقاد وغيره، سيكون لك أعلم وأحكم. نقول: كذبتم، فلن يكون علم وحكمة بعد الصحابة أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. سؤالنا: هل الصحابة أخذوا بعلم الكلام؟ لا. وهل درسوا علم المتكلمين؟ لا. وهل أخذوا بما كان عليه أهل الكلام من القواعد المنطقية وكذلك القواعد العقلية والمقدمات العقلية التي أسسوها فنفوا بها نصوصا صحيحة صريحة؟ لا. إذا نحن لسنا في حاجة إليها، نحن في حاجة إلى أن نأخذ بالكتاب والسنة. وسبحان الله، ذكر أصولا الزندقة مصطلح، وغالبا ما يقال الزنادقة هم الذين يضربون النصوص بالعقول، فلا تراه يأخذ بعقل صريح ولا يأخذ بنص صحيح، وإنما يضرب النص بعضه مع بعض. وغالبا الزنادقة هم الذين يثيرون الشكوك والقدح في الدين. اليوم أصبحنا نجد من الطرح الزندقة عبر وسائل الإنترنت، ويوجد الآن من يؤلف كتبا الآن يقدح، يعني يضرب ويقول تعارضات القرآن بعضها مع بعض، ويجد يقول تعارضات السنة بعضها لبعض. فما يريدك إذا ضربت القرآن بعضه ببعض فتجد أن الإنسان ليس قاصدا أن يجمع، وإنما قاصدا أن ينفر مما دل عليه الكتاب والسنة، فهو يريد إسقاط الكتاب والسنة وتأليه العقول. وهذا موجود ولا يزال موجودا من القديم إلى عصرنا ولا يزال. سليمان رشدي والمرأة التي كانت أظن البنغلاديشية لا أدري ما اسمها، كلهم قدحوا في الوحي والدين والشرع، وسبحان الله الزنادقة يعظمهم الكفار وتقدم لهم الجوائز شكرا لهم على تحرير عقولهم، يسمونه من تضييق الأديان. فليس عنده شيء أن يقدح في الإله أو يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم أو يقدح في العقيدة أو يقدح في الشرع أو يقدح في كل مبدأ. وقديما قال أحد الزنادقة يد بخمس مئين عسجد أديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني اليد الآن تقطع في ربع دينار، ولو قطعها شخص آخر ودينها بخمسين من الإبل. كيف يقول هذا تناقض؟ هذا زنديق. فهو لا يريد أن يبين يستفهم، وإنما أراد أن يضرب النص بعضه ببعض. ذكر الآن أن علم الكلام يؤدي إلى قضية الزندقة، كما أن علم الكلام يؤدي إلى الكفر. ويقصد به أن الإنسان عندما يدخل عقله بهذه القواعد الكلامية سيصل إلى التشكيك في الدين كما ذكر، ثم من الشك ينطلق إلى قضايا الكفر والجحد. وما أكثر الذين دخل عليهم علم الكلام فبقي في حيرة لا هو على عقيدة سلفية ولا منحرفة. والإمام الفخر الرازي لما ذكر علم الكلام وجد في قلبه من الحيرة كثير، حين قال نهاية إقدام العقول عقاله، ثم قال فيها ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال، كلمات لم توجد لنا يقين وإنما شكوك. وما أكثر الذين وقعوا في هذه الشكوك، وهو ينادي أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أموت على عقيدة أمي. ومنهم من أهل الكلام من يأتي بالبخاري كناية على أنني أموت ويضع على صدره ويقول أموت على هذا، قصد به أنني أموت على التسليم للكتاب والسنة، فما أريد عقلي ولا القواعد التي درست ولا المناظرات التي جلست ولا غيرها، أريد أن أموت على هذه النصوص والوحي. هذا هو الذي يجب. ثم ذكرت مسائل البدع، فعلم الكلام هو الذي أنشأ لنا كثير من مذاهب المبتدعة، الاعتزال، التجهم، ثم خذ ما شئت في باب الأسماء والصفات وغيرها، إنما نشأ الانحرافات من باب علم الكلام. وأدخل علينا مسائل التحسين والتقبيح وأفعال الله وما يجب وغيره، إنما دخلت علينا من باب علم الكلام. والبدع ما أكثرها التي أعملت العقول فيها فأصبح الناس في حيرة. ولهذا المرأة التي جاءت تسأل عائشة الصديقة ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة أنت حرورية، أنت من طوائف المعتزلة، هذا حكم الله، كنا نحيض في زمن الرسول ولا يأمرنا، لما جاء لإدخال العقل. وعلم الكلام يؤله العقل ويرى أن للعقل حكما على كل شيء. كثير من الناس الآن في يوم زمننا عندما تجلس معه في حوارات يقول لك في بعض الأحيان يا أخي لا تدخل الكتاب والسنة في كل شيء، ناقشني بالعقل أتناقش معك، أو يقول أنتم الآن تقحمون النصوص في كل أمر صغير وكبير، الله يقول في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله قال تبيانا لكل شيء، والله ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما بين للناس هذا الدين وفي آخر حجة الوداع إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ثم يقول النبي اللهم فاشهد على أنني بلغتهم كل شيء ما تركتهم. والصحابي يقول وحتى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخطبة العظيمة كما في الصحيح من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، خطبة من أعظم الخطب، بدأها بخلق آدم حتى دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. قال وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أتانا منه علما، تبيان فلا نحتاج إلى هذه العقول. ثم نجد عجبا علم الكلام أخذ من المناطق والفلاسفة وأهل المنطق والفلسفة من أكثر أكثر الطوائف شكا في الحقائق العقلية وفي الحقائق الكونية كذلك، فكيف نأخذ بأهل الحيرة ثم نجعلهم أصول لنحكم على الكتاب والسنة بها أو نفهم الكتاب والسنة على ضوء فهمهم وعقولهم. وذكر ولا ضلالة، هذا لا شك فيه، وإن كان قاعدة عندنا كل بدعة ضلالة، فما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وعلم الكلام مبني على الجدل كاملا، وسبحان الله عندما يقرأ الإنسان في كتب المتكلمين يجد فيها من العجائب والحيرة العجيب مناظرات، ربما نجد بعض الكتب أهل الكلام لا توجد، ليست مبنية على نصوص ووحي، وإنما مبنية على أصول وقواعد كلامية سماها شيخ الإسلام يظنون أنها يقينيات وهي جهليات. بل قال شيخ الإسلام وما وجد عند المتكلمين من الأدلة العقلية في ظنهم ففي الكتاب والسنة أعظم دلالة منها، فلا نحتاج إلى ما أوتيت. ولهذا قيل لا ينفع الذكي ولا يستفيد منه الغبي في وصف علم المنطق، لا ينفع الذكي ولا يستفيد منه الغبي. طيب ماذا نستفيد منه؟ نعود إلى الكتاب والسنة ويكون أصلا لنا نعتمد عليه. ذكر في قضية الحيرة، ولا شك أن هذا نهاية أهل الكلام كلهم. قيل عن الغزالي رحمه الله أنه أراد أن يبتلع الفلسفة فغص بها، فإنه كان فيلسوفا ثم ألف كتابا في الرد على الفلاسفة، ولكن بقي معه شيء من بقايا علم الفلسفة، لم يستطع تركها كلية. وإن كان كتابه رحمه الله من أعظم الكتب التي ألفت في ماذا؟ في نقض المذاهب الفلسفية، ويجب لنا ألا نجد. والغزالي يقول أنه يريد على العقيدة وعلى النصوص الكتاب والسنة، لكن في آخر ألف كتابا اسمه المنقذ من الضلال، وهذا الكتاب درس فيه تطوره التاريخي ورجح أن التصوف خير له من علم المنطق كلية. سبحان الله، علم الكلام وعلم التصوف ضدان لا يلتقيان، لكن أهل السنة نظروا إلى العقول فضبطوها بالشرع، ونظروا إلى السلوك فضبطوه بالشرع، ولم يكونوا كإحدى الطائفتين التي هي أسميها طائفة الضلال، المتصوفة وأهل الكلام. ولهذا قال ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام، إلا من الكلام باعتبار ذاتية العلم. ذكر الصفدي في تاريخه ونقله الإمام السفاريني رحمه الله في مقدمة لوامع الأنوار أنه في عهد المأمون أو في عهد جعفر أبو جعفر المنصور كتب إلى ملك قبرص يطلب منه أن يرسل إليه كتب أهل الكلام أو كتب الفلاسفة حتى يترجمها ثم يرجعها إليه، من باب ما يسمى التقاء الحضارات والثقافة. فلما وصل الكتاب قالوا كان ملكها طلب أن يأتي إليه البطارقة الذين هم كبار من حوله من العلماء وغيره، فاستشارهم هل نرسلها إليهم أم لا، فقال كثير منهم لا نرسل، هذه ثقافتنا وهذا علمنا ونحن نتميز به فلا نعطيهم إياه. لكن قال بعض من حكمائهم وعقلائهم: أرى أن ترسلها إليهم، فإنها ما وصلت إلى أصحاب دين سماوي إلا أفسدت. وفعلا حملت فترجمت فنشأت تمائل مذهب الاعتزال، ثم بدأت المذاهب العقلية، ثم بدأ القدح حتى في نصوص الوحي وغيره، فأدى إلى وجود الانحرافات في الأمة. ثم دخلت عليها الفلسفة اليونانية والفلسفة الفارسية والفلسفة الهندية، ثم دخلت هذه الفلسفات فأثرت في الأمة. ولهذا الإنسان ينبغي له أن يعلم أن علم الكلام ذمه السلف رحمهم الله تعالى وحذروا من قراءته. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينهى تلامذته أن يحضروا مجالس المعتزلة ولا كذلك مناظراتهم. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله: لماذا لا تناقش المعتزلة يعني في الملأ؟ قال: ليس من ضعف في الرد، أستطيع أن أحاورهم وأن أناقشهم، ولكني أقول، هو يقول رحمه الله: أخشى أن أرد ردا لا يفهمه بعض الحضور فيكون فتنة عليه، يعني يكون فتنة عليه فيبقى شبهة في قلبه، ثم يصبح يعلق في ذهنه علم الكلام متعصلا. والنتيجة يجب علينا الحذر من قراءة كتب أهل الكلام والتعمق فيها. ذكر كذلك وأهل الكلام، والسبب أهل الكلام هم دعاة هذا العلم، وهم الذين ينشرونه في الناس، وهم الذين يؤصلونه. ولذلك لما أثر أحمد بن أبي دؤاد على المأمون أدى إلى نشر كتب الاعتزال وكذلك ونسخها، أدى إلى إنشاء مدارس الاعتزال، أدى إلى إيجاد العلماء وطلاب العلم في المساجد وغيره، وهم من المعتزلة ليسوا من أهل السنة، وأقصي أهل السنة أن يكون لهم شيء من الدور. فانتشر مذهب الاعتزال وقوي، وكان له من الأثر أن بقيت رواسبه إلى عصرنا الآن بقضايا الانحرافات الاعتقادية الموجودة في الأمة. ذكر المؤلف قال: والجدال والمراء والخصومة والعجب، يعني بمعنى أن هذه من أسباب نشوء هذه المذاهب أو وجود الزندقة والحيرة وغيره. سبحان الله، هنا مسألة، الله قد قال في كتابه: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال بالتي هي أحسن لا مانع منه، وألف أئمة السلف كتبا في علم الجدل، لكنه جدال يراد به الحق، وجدال يراد به نصر عقيدة أهل السنة ونشرها في الناس وتمكينها في القلوب، ليس هو الجدال الذي يكون جدالا بالباطل. وورد ذم الجدل: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، يعني يتجادلون ويتحاورون في شيء لا ينفع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة يوما، فقد خرج يوما بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ووجد الصحابة يتناظرون في مسائل القضاء والقدر، وأنكر عليهم وقال: إنما أهلك من كان قبلكم بهذا. ووجد قوما يتناظرون ويتجادلون في بعض من الآيات، قال النبي: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. جدال فيه شيء ممدوح جاد نص به، وجدال يذم لأنه لا يوصل إلى حق، وإنما يوجد الشك في الدين، أو ربما اعتداد كل صاحب رأي برأيه لعدم الوصول إلى الحق. ثم ذكرت الآن هنا رحمه الله الجدال والمراء. الممارات لا يستفيد، لا يتوصل إلى حق أبدا. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يماري إطلاقا في شيء لا يكون عنده بينة ودليل، وخاصة المراء بين المتكلمين ليس لهم قواعد يرجعون إليها حتى يعتمد عليها، وإنما لو وجد قواعد وتأصيل يصل الإنسان بها الحق لا مانع. وهنا الخصومة والعجب، كأنه يريد أن يبين أن الخصام هذان خصمان اختصموا في ربهم، إن هذا أخي جاءت خصومة، لكن الخصومة التي بالحق لا مانع منها، لكن الخصومة التي لا تنبني على حق ولا دليل ولا نص ولا غيره، وإنما إعجاب الرأي المرء برأيه ومذهبه، لا توصلنا إطلاقا. ولهذا قال والعد، سبحان الله، كأنه يحكي عصرنا الذي نحن نعيشه الآن. اليوم نجد الآن بعضا من الناس يطرحون طرحا، ربما يكون طرحا علمانيا أو ليبراليا، أو ربما نجد طرحا لبعض طوائف البدع وغيره، وعندهم من العجب بمذهبهم وضلالهم الذي هم فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني كأنه إذا أعجب الناس كل يظن بأنه على الحق وبأنه سيصل إلى الحق، وليس مقصوده المرجعية الكتاب والسنة، فلا شك أننا لا نصل إطلاقا إلى حقيقة، لأن سنجد كل حزب بما لديهم فرحون، هو فرح بما عنده من المذهب، ولك فرح بما عنده، فلا يلتقون على حق. لكن من جاء بقاسم مشترك سيكون له من الخير والفلاح ما لم يكن لغيره. ولهذا قال وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذا من الجدال المذموم، والجدال الذي لا يجوز للإنسان إطلاقا أن يدخل فيه. طيب والنتيجة؟ كأنه يقول فعليك بالتسليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الشجار قد يكون في خصومة ومضاربة وغيرها، وقد يكون الشجار في مسائل عقدية، وقد يكون الشجار في مسائل علمية. ثم قال فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كأننا نسلم للكتاب والسنة ونرجع إليهما. قال والرضا، جاءت ولا يجد في أنفسهم حرج. إذا رضي الإنسان ما يجد في نفسه حرجا أبدا، أما الذي لا يرضى سيجد في قلبه شيء عن الحق. قال والرضا بالآثار، هذه قاعدة عظيمة جدا، وهي أنه يجب أن يكون مرجعنا الكتاب والسنة. طيب وعقول الناس لا نقبلها، وعلم الكلام لا نأخذ به، طيب كيف تفهم الكتاب والسنة؟ نقول نفهمه بما نحن نعرفه من لغة العرب، ونفهمه كذلك كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والنتيجة نرضى بالآثار. من جاءك بنص فالواجب أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن جاءني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح نأخذ به ولا نعترض عليه إطلاقا، ولا نقول عقولنا لا تقبل أو عقولنا تجد فيها حرج من هذا، بل الرضا والتسليم. ذكر المؤلف والكف والسكوت. الكف عما لا نطالب به، كمثال كيفية صفات الله عز وجل يجب أن أكف عنها، ما لك دخل فيها. أنت آمن أن الله ينزل وتكف عن كيفيتها، كيف ينزل؟ ليس لك حق إطلاقا أن تدخل فيه، لأن هذه من أمور الغيب، وأمور الغيب مدارها النصوص. إن جاء النص فصل فصلنا، إن لم يأتي النص ليس لك حق أن تتحدث ولا أن تدخل عقلك فيه. ولهذا ربما نجد بعضا من الناس يقول كمثال بسيط وقد جاء على لسان الله عز وجل. السؤال، اللسان ورد في الكتاب والسنة، ما لك حق تتكلم، أنت كف عن هذا. وكأنه هنا نجد بعضا من الطوائف عندما يثبتون البصر لله عز وجل يقول لك بغير حدقة ولا أهداب ولا حواجب ولا غير، من وين جبت هذا؟ أنت أثبت أن الله يبصر والبقية ليس لك، الله أعلم به، لأن هذا من الغيب الذي يجب علينا الإمساك وعدم الدخول فيه إطلاقا. ذكر وقضية السكوت، ويجب علينا أن نسكت نحن. السكوت ليس عما دل عليه الكتاب والسنة، لأنه يوجد من الطوائف من تقول يجب أن نسكت عما دل عليه الكتاب والسنة فلا نقول نحن نعرف معناه ولا مدلوله. نقول هذا غير صحيح، بل نحن لا نسكت عما دل عليه الكتاب والسنة من المعاني الحقة. ينزل ربنا، نقول الآية تثبت النزول، بل يداه مبسوطتان، الآية تثبت أن له يدان. ما تقول نسكت ولا نعرف معناه، بل القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تدل على إثبات الصفة، كما أنني أقول الله حي والإنسان حي. الحياة التي للإنسان ضد الموت، والحياة التي لله ضد إيش؟ الموت كذلك. ونقول الله له يد، واليد غير القدم والساق، فهذا له مدلول وهذا له مدلول. ولا أؤول هذه الصفات، بل أثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته. فأقول الله حي ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى له يد ليس كمثله شيء، الله له علم ليس كمثله شيء، الله له سمع وبصر ليس كمثله شيء، لأن عندي ضوابط شرعية، فأنا لا أتي بشيء من عندي ولا أبعد ما دل عليه الكتاب والسنة فأقول لا يدل دلالة صريحة. ومن توفيق الله العبد أن يرزق البصيرة على ضوء ما كان عليه سلف الأمة. والكلام على قضية علم الكلام وتفاصيله وحكم تعلم والدخول فيه لا نخوض فيه كثيرا، ولكن نقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هؤلاء أهل الكلام هم علماء عندهم، ومع ذلك الشافعي يقول يجلدون ويطاف بهم في الأسواق حتى يشاهد القاصي والداني والصغير والكبير والرجل والمرأة أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه لا يستحق إلا هذا. طيب أذكياء وعندهم نسميهم من هؤلاء، ترى أهل الكلام في زمنهم كالذين يوجدون في عصرنا التنويريون، يعني يريدون أن يأتوا بشيء ودراسة لم تكن في زمن السلف، وإنما يريدون أن يعطوا الناس من العلم ما لم يكن عليه سلف الأمة. نقول هذا لا شك بأنه مخالف للكتاب والسنة، فنحن سلفيون أثريون، بمعنى أننا نأخذ على بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لا نجاوز ذلك أطلاقا، ويعطينا أن عقيدتنا ثابتة لا تتغير على مر العصور والدهور ولا تتجدد، ليس فيها تطوير أصلا. أصولنا الإيمانية لا نطورها، مهما بلغنا ولو وصلنا النجوم غزوا لا تسقط أصولنا الستة الإيمانية، ولا تزيد كذلك أركان الإسلام شيئا ولا تنقص. نحن ديننا ثابت، وهذه أعظم مزية. أما الأديان الأخرى كاليهودية وغيرها تجدد بين عصر وعصر وتنور لتناسب العصر الذي فيه. نحن من أراد أن يدخل الإسلام قلنا له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالها النبي لمن قبله في زمنه، قالها النبي لمن كان في زمنه، ونحن نقولها إلى قيام الساعة. لا تجديد ولا تغيير ولا تبديل ولا تحريف، بل نقف على ما وقف عليه إليه القوم، كما قال ابن مسعود: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. لم يقفوا لأنها لا يفهمون أو لا يدركون، بل هم من أعرف الناس بالكتاب والسنة وبمدلولها. نقف على هذا، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعقيدة صافية، ونصلي ونسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان الإخوة فرين عندهم سؤال لا مانع يكون عبر الجوال أو أسئلة. عندكم سؤال لإخوة الحضور؟ ذكرنا أن قضية الزنديق هو من يعارض النصوص الوحي ويعترض على الله عز وجل وعلى رسوله في شرائعه وكذلك في أصول الإيمان التي قررها الله تعالى. ذكر الإمام الغزالي في علم الكلام الخلاف، فمنهم من قال يجب لأنه دفاع عن الدين، ومنهم من قال يستحب لأن فيه إنارة للعقول وما فيه، ومنهم من قال بأنه يحرم. جمهور السلف على تحريم التعلم، لكن قد يرد السؤال لماذا دخل فيه بعض من أئمة السلف يعني بمعنى في الحوار والنقاش، نقول دخلوا في ذلك اضطرارا ليس تأصيلا، وذلك لأجل إبطال بعض مذاهب المتكلمين. وألف شيخ الإسلام رحمه الله مجلدا ضخما رد على المنطقيين لأجل إبطال قواعدهم الكلامية التي اعتمدوها فجعلوها أصلا لهم في يعني تأصيل العقائد وغيره. بالنسبة لعل إن شاء الله الدرس القادم حتى يكون الإخوة كلهم موجودون نتكلم عن قضية المناظرات في أصلها بس كتقعيد، يعني هل هي مشروعة أو غير مشروعة، ماذا يمدح فيها وماذا لا يمدح، ما أثرها وماذا يستفاد منها، يكون إن شاء الله فيها شيء من التفصيل تحتاج. نظريش هذا الترتيب ما عليه للكل، ها ما عليه، ما في مستند نص. انا اقول يمكن يوجد اثار، لعل ان شاء الله الدرس القادم نشوفه ان شاء الله وارجع لها، يعني يمكن في اثار ذكرها يمكن السيوطي في الدر المنثور او غير. نعم ها ممارات هي نوع من الجدال والخصومة. الله قال ولا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني ما الذي يقصد به عدم وصول الحق. فلان اثنان يتماريان يعني يتخاصمان فيما بينهما ليس لهدف يستفاد منه. سبحانك اللهم وبحمدك.